الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور سبحانه لا يحصي عدد نعمته العادون ولا يؤدي حق شكره الحامدون ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغننا بفضلك عن عبادك ونورنا بهداك واجعلنا ممن أقبلت عليه فأعرض عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن كفرت عنهم السيئات وغفرت لهم الزلات فأنت أهل التوبة وأهل المغفرة اللهم إنا نعوذ بك من كل ذنب ينزل النقم ويغير النعم ويحبس الدعاء ويجلب البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستغفرك لما تبنا إليه منك ثم عدنا إليه نستغفرك لما وعدناك به ثم أخلفناك نستغفرك مما أردنا به وجهك فخالطه ما ليس لك نستغفرك للنعم التي أنعمت بها علينا فتقوينا بها على معصيتك نستغفرك يا عالم الغيب والشهادة نستغفرك يا رحمن يا رحيم من كل ذنب أو معصية ارتكبناها في ليل أو نهار أو سر أو علانية يا من عنت له الوجوه بيض وجوهنا بالنظر إليك اللهم أسعدنا بتقواك واجعل عملنا في رضاك واجعلنا نخشاك كأننا نراك رضنا بقضائك يا الله بارك لنا في أقدارك يا الله انصرنا على من ظلمنا يا الله أرنا فيه ثأرنا وأقر بذلك عيوننا اللهم لا تجعلنا بمعصيتك من المطرودين ولا من رحمتك من الآيسين يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيننا وبين من يؤذينا اللهم حل بيننا وبين من يؤذينا من الإنس والجن